يا من إذا قلت يا مولاي لباني، يا من إذا قلت يا يا واحدا ما له بالملك من ثاني، يا من أمره أعصيك تستروني، أنساك تذكرني، أعصيك تستروني، فكيف أنساك يا من لست تنساك.